للتورك يا شيخ، هل يكون في الركعتين الأربع؟ لا، يكون في الثلاثية أو الرباعية. نعم، يعني لا يكون في الاثنين. لا، في الثنائي لا في التورك. نعم. وإن كنت رأيتني أتورك، نعم، لأني موجود في الركعة. نسأل الله أن يعافيك. الله يحفظك.